آخر ما تعرضنا له قصة ماضية هو المنطوق والمفهوم الذي تناوله المصنف، بين أن ما دل على معنى داخل دائرة النطق والمنطوق، ما الذي دل على معنى خارج دائرة النطق والمفهوم، فبين أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة هذا ينقسم إلى قسمين، مفهوم أولوي وهو ما عبر عنه في الحروي، ومفهوم آخر هو مفهوم المساوي. وكان بعض العلماء يعبرون عن المفهوم الأولوي هو القصاص، والمفهوم المساوي في لحن القصاص هو الذي ذكره المصنف هنا جريا على ما ذكره لمنقذ الدين للمشركين ومن تبعه. وبين مذهب الجمهور في قسمة المفهوم الموافقة وموافقة إلى مفهوم أولوي ومفهوم مساوي تفسيره بكفة الخطاب ولحن الخطاب. بعد تعرضه لكل من مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة، تعرضه إلى قسمين أولوي ومساوي، دخل بعد ذلك إلى مفهوم الدليل في مفهوم مخالفة يبين لنا بعد أنواع دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. فقوله أنواع دليل الخطاب بدأ أولا بالبون الصغرى كقوله تعالى: مما ملكت أيمانكم فتيات المؤمنات، ثم بعد ذلك وكرمتم شرفكم غاية من عدد الآخر. فقوله أنواع دليل الخطاب لما سمي دليل الخطاب، بعضهم قالوا انه سمي دليل الخطاب لمخالفته لمنطوق الخطاب، فمفهوم الخطاب خارج لمنطوقه. بعضهم انه سمي دليل الخطاب لان الخطاب يدل عليه، وبعضهم انه من جنس الخطاب سمي بذلك، اي سمي بذلك لكونه من جنس الخطاب. كما عند الجمهور دليل الخطاب يسمونه مفهوم المخالفه، وعند الاحناف كما ذكرنا لكم انهم يسمون مفهوم المخالفه دليل الخطاب بتسميه تخصيص الشيء ب تخصيص الشيء ب. فبدا في هذه العنوان وذكر أول ما ذكره أن مفهوم الصفة، وما معنى مفهوم الصفة؟ أي أن الحكم يعلق على صفة، إذا انتهت تلك الصفة ينتهي مع الخلق، إذا انتهت هذه الصفة ينتهي مع الخلق. ويمثل المصنف هنا بقوله تعالى: من أمسكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنين، ذكر المؤمنات هنا مفهومه أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنات من الإيمان، أي أن الآية خاصه في الذكر صفه تتعلق بالايمان، هذه الصفه الايمان. نكون ذلك انه اذا انتبه هذه الصفه فيجب الحكم بعدم جواز نكاح الايمان غير المؤمنات. فيدل عليه ايضا قوله تعالى والمحصنات من الذين ضد الكتاب، والمحصنات على احد الاقوال المحصنات هن حرائر. معنى ذلك انه مفهومه يجوز الحرائر من الذين هم الكتاب، اما في معنى الكوافر فيجوز نكاحهما. فهذا انما اخذ عن طريق مفهوم الصفه. في مفهوم الصفه عده صور ذكر بعضها صور، لكن ذكر مصنف مستقله عن مفهوم الصفه. فالذي يذكر في مفهوم الصفه ايضا مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم العله، مفهوم التقسيم، ومفهوم الذي عرفه او عرفه وعرفه صفه. هذه كلها تابعه لمفهوم الصفه، وان كان كما سياتي المصنف جعل مفهوم الزمان مفهوم المكان مستقلا عن مفهوم الصفه. ثم يتناول بعد ذلك مفهوم الشرع، فيقول مفهوم الشرع كقوله تعالى وان كنا اولاد حمد فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكرنا في الحكم الوضعي الذي ينقسم الى سبب وشرط ومانع في ذكرنا في الشرط. ثم الشرط الاقسام بينا ان الشرط في الشرط اللغوي الله يكون في ادواته ان اذا لهما في معناهما، والشرط ما يسمى الشرط العقلي في الحياه العلم، والشرط العادي كغذاء الحياه، وقام ايضا الشرط الشرعي كطهارة الصلاة. وفي الشرط الشرعي ذكرنا أنه فيه شرط وجود وشرط صحة، شرط وجود شرط وجود كزوال الشمس بالنسبة للصلاة، وشرط صحة كالطهارة في الوضوء. وذكرنا أن شرط الوجود إنما يتعلق بالحكم الوضعي، شرط الصحة يتعلق بالحكم التنفيذي. فهذا الشرط الذي أخذناه في الحكم الوضعي إنما المراد به الشرط الشرعي. أما هذا في مفهوم الشرط إنما المقصود به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، وهو ما كان الحكم معلقا على شيء بكلمة إن وما في معناها، فيدل على انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرع. انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرع. ذكر المصنف هنا بقوله تعالى وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه بالنسبه للحامل التي الله عز وجل اذن فتبقى هذه الحالة محل نفقة للزوج حتى تضع حملها. هذا منطوق النص. أما مفهومه أن حكم الحائل غير الحامل، نظن الحامل أنها أنها محل النفقة حتى الوضع. مفهوم أن الحائل يعني غير الحامل إذا فرق زوجها ثلاثا أنه يجب لها أن ننفق كما هو الأمر بالنسبة للحال. هذا إنما هو خلاف عن طريق مفهوم، وهذا الحكم هو الذي صار إليه جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين سووا بين الحامل والحائل في الحكم بالنظر إلى أن الأحناف لا يأخذون بدليل الفاظ ومخالف. هذا بالنسبة للمفهوم الشرعي. ثم يقول بعد ذلك مفهوم العدد، المفهوم الغاية، يقول مفهوم الغاية كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الغاية المراد به مد الحكم إلى غاية محددة معينة لأدوات كبيئة وحجر قد يكون في صرف الكلام كما في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل، فجعل غايته إلى الليل، فتوهم أن ما بعد الليل حكمه مغاير مخالف لما هو قبل الليل. وقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يقربن، هنا ايضا حتى كما هنا صرح الله بحتى ولا تعد له من بعده حتى تنجح زوجا غيره، يعني المطلقه ثلاثا لا تعد لزوجها في طلقها ثلاثا حتى تنجح زوجا غيره. مفهومه انه اذا نجح زوجا غيره انها تحل له فيكون الحكم للمنطوق هذا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغايه الذي اتى به المصنف في وقت حتى. قد يكون بطريقه كذا، كان يكون مثلا قول القائل صوموا صوما اخره الليل، فيدور ايضا في طريق الكلام يكونها صيام وليل، فيكون ما بعده مخالف من حيث مفهومه لما قبله. ثم ياتي بعد ذلك الى مفهوم العدد، ومفهوم العدد كقوله تعالى جذور 80 جلده. مفهوم العدد هو أن يعلق الحكم على عدد معين، يدل على أن ما زاد على هذا أي على العدد المذكور يخالف ما تقرر في الحكم المذكور. وقوله في الجذور 80 شدة ذكر هنا عددا وهو العدد لاستحقاق الجن على القدر، فيدل على انه ما بات على 80 جدة اي انه لا يزال على 80 جدة، لان ما بات عليه يكون مخالفا لما قرر قبله، وهذا يدخل في مفهوم العدد. ثم يلي بعد ذلك مفهوم الحق، ويمثل المصنف مفهوم الحق بقوله صلى الله عليه وسلم انما الوداع بمن اعتق. فهنا لما مثل المصنف مفهوم الحق بانما يمكن ان يقال ان الذي عناه المصنف هنا هو مفهوم انما، اي مفهوم الحق الذي تفيده انما. الحق الذي تفيده انما ما ظهر الى الجمهور ان انما مكونه ومركبه من انما المشدده التي تفيد الاثبات، وما التي تفيد النفي، فيكون فيه اثبات ونفي. الحلم في ذلك كشان فالاستثناء من النفي كاستثناء كفر الله مثلا. وايضا حصل المبتدا في الخبر الذي يفيد ايضا حصر. اذا عند الجمهور انما يفيد حصرا خلافا للاحمال الذين احمال وايضا الان وارماء ايضا من الدين الصوفي كل هؤلاء يرى هؤلاء الاحمال انما لا تفيد حصرا ذلك لان انما كتبنا بهم منا المشدده بالتاكيد واما كتبت مكتوب فمنع عمل منا واخر فعلى الاساس هذا انه انما لا تفيد حصرا خلافا للجمهور الذين راوا تفيد حصرا. ودرج المصنف الغيثمون استدل بحديث بريرة معروف في تجارة المسلم قليل قوله إنما تولاه لمن يعثر في الشروط معروف الحديث كل شرط إلا في كتاب الله فهو باطل وإن كان كتاب الله الحق ودين الله الحوزة إنما تولاه لمن يعثر بمعنى حفر الولاء لمن يعثر لقومه الذي انه لا ولا لمن لم يعتق او لا ولا بغير عزم. فانا نقول الحصر حصره في هذا نقوله ان ما على المذكور ياخذ حكما ما في المذكور اذا كان المذكور جعل الولاء للمعتق فحكمه انه لا ولا في مثلا كما ياتي بعد ذلك ليبين مفهوم الزمان مفهوم المكان وبين المفاهيم المذكوره ذكرت كما امكن مفهوم الزمان وكذا مفهوم المكان وكذا مفهوم العبر مفهوم الحال مفهوم تقسيم كلها صور من مفهوم الصفه كل هذا خلاف الخمس. مفهوم الزمان ما الحكم يعد على زمن معين يدل على ان الحكم يكون ثابتا ثبوت مقيس المسكوت عنه في المسجد في ذاك الزمن بمعنى ان قوله هل هذه الايام معدودات جعل الصيام مخصوص بزمن معين وهي هذه الايام فيدل بمفهومه انه هل هذا الزمان يكون حكمه مناسب لما تقرر في ذلك الزمن يعني يكون حكمه مراد ونقيض الحكم في ذلك الزمان الذي حدده الشرع كذلك يقال بالنسبه لمفهوم المكان علقوا على مكان معين يدل على ثبوت نقيض الحكم في غير داخل المكان ولهذا قال في قوله تعالى والشاهد على ما في البيت من الصفات القريبة حج البيت إلا على مكان ومدى بمعنى أنه خصص بالذكر مكان معين يدل على عدم على انتفاء الحكم وهو الحج غير ذلك المكان في التدرج فشرط. فإذا هذه المسائل المذكورة هنا والذي يضع من المصنف لم يذكر مفهوم اللقب وظهر أنه يسير في ذلك مع ما يذهب إليه جمهور العلماء مما انواع تجديد الاستقرار التي ذكرها هنا تبين لنا المصنف شرح لها امور العلماء في الفرق بين حجيه المذاهب وعدم فكره في المفهوم اللقب ايضا هو مذهب امور العلماء فان اذا قلنا عن الامر لا اعلم الفرق في مفهوم اللقب ان كان في نسخة الضار لرقم ثلاثة ضار يقول مندوب المقام عند الأصوليين هو اسم جامي كرقم ذكر بمعنى هذه لا توجد في نسخة كثيرة وإنما وجدت في نسخة الضار وأعرف الله أعلم أنه إنما ذكرها يمكن أن يكون قد ذكرها عربا وليس فصلا عندما واحد في قوله من هم الرقب هو اسم جامع كلام زيد هذا ليس تعريفا لمن هم الرقب فلعله كتبه الناس بسرعه لانه هذه المبادئ كانت تملى من قبل الشيخ ابن بليس لهذا مر عليه عرضا ولم يتخصص بذلك كون مفهوم اللقب من ضمن هذه المفاهيم لان مفهوم اللقب هو تعبير وخبر والخبر على اسم مطلق عن سواء كان حدثا او اسم الجنس فيدل على ان الحكم في ماذا اي نفي الكون اما على ذلك وإن سلمنا أنه جنح قول قضية مفهوم لقب ففي من هؤلاء من ذهبوا إلى ذلك منهم من المالكية محمد النووي من دار وابن القصاص أيضا من المالكية ومن الشافعي لقب ومن حنفي أن نظام الأخر لا تكبر فيه وفي هذا قال الإمام الغزالي فيما معناه فقد أخطأ بالوصفان في كل محقق من الصاحبين بالمسؤول بمعنى أن كل الذين قالوا بمفهوم من أهل العلم لن يأخذوا بمفهوم بمفهوم الأخر باعتباره باعتبار الوقت الحجية هذا بالنسبة لأنواع سبيل الإطار لكن واضح ان نبين بعد ذلك العمل بمفهوم المخالفه ما يشبه العمل بمفهوم المخالفه او ما يسمى ب موانع اعتبار مفهوم يمكن ان يقال ضروري اعتبار مفهوم او مواجع اعتبار المفهوم من المخالف وسماها تقييد اي انه يجعل على فكره منها شروط يبين فيها متى يعمل بمفهوم المخالفه ومتى اذا جاء هذه الشروط يمتنع العمل بمفهوم المخالفه فاول شيء ما ذكره مصنف هنا قال لا يستبد بالمفهوم إذا فرق الكلام فقد يغادر كقوله تعالى وصفات المثابت في وجوه المسلم فإذا خرج من شروط أمر المفهوم إذا خرج الكلام مثلا الغاية العام فلم يكون ماذا؟ فلم يكون ماذا؟ نقول نسب هنا وفي أمثلة كثيرة نسب هنا بقوله تعالى ومغارب السم الغالي في صدوره. هنا لا يمكن أن نأخذ الحكم على أصل الجمهور من ناحية مثل خلاف الشرع على أصل الجمهور أننا لا يمكن لنا أن نأخذ في هذا الحديث في هذه الآية على أنه يجوز التزوج بالرغيبة ما دام أنه دخل على أمها وأن تقييد ذلك تقييد ذلك في الحجور أي وجودها في كنف الزوج لا يبدو أنه لم توجد في كنف الزوجين أي في بيته مستقره أنه يجوز التزوج بها. فعند الجمهور أن العقد على البنات بفضل الأمهات الدخول بالأمهات بخدم البنات يعني بمجرد عندهم الدخول بالأمهات يحرم البنات معنى أن البنات إن إذا وجدنا معه في الكتب أو غير موجودة معه في كنفه في حجره فلا يجوز التزوج بهن. عند الجمهور ذكر قيد الحجور لا نقوم له لأنه خرج مخرج الغاية العام والذي خرج مخرج الغاية العام لا نقوم له فلا يكون هؤلاء له مذموم في ذكر أو في تخصيص الحجور هؤلاء لا يلزم منه أنه إذا كانت رغبة إليك الكبير أو يجوز زوجه بها. هذا المؤخذات للظاهرية والمسألة التي يمنعها أيضا من مخارج المخرج غير العام قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ركبان قوله لا تلقوا ركبان يعني الجاذب بالسلعة غالبا يأتي وهو راكب إثمنا إذا كان الجاذب بالسلعة ماشي إنه يجوز أن يتلقى بل أنه لا يجوز أن يتلقى لا راكبا ولا مليا ولكن ذكره للربان من الجاهلين لسلعهم الغالب الآن أنهم يكونوا على هذا السبب. قالوا بعد ذلك أو جاء الكلام بتصوير واقع حكاية واقع معين لا يلزم منه التقييد ولا يلزم منه الأخذ بالمفهوم لأن هذا إنما هو يبين واقعا حدث فهذا الواقع لا يمكن أن يؤخذ منه مفهوما ولكن المفهوم يكون حجة. فمن موانع ذلك أن النص إذا كان أخذ منه مذوما فنقول إذا أخذ الرضا غير مضاعف يجوز في ذلك لأنه إنما جاء في الآية في مبالغة التنفيذ ولبيان واقع معين أو لتصوير واقع معين لذلك لا نستطيع أن نأخذ منها مجروما. ثم يقول بعد ذلك أو جاء على حسب ما هو الشأن كقوله تعالى أنتم عاشقون في المساجد وأنتم عاشقون في المساجد أو معهم يجعل هذا بفجأة من ضمن أنها خرجت مخرج الغالب العام، لأنه المعتكف المعتكفين في الغالب العام تواجده إنما يكون المسجد، فليس هذا المسجد ليس معناه أنه يجوز المباشرة خارج المسجد، ولا تباشرون أنتم عارفون المساجد كمعناه أنه خارج مسجد الجدد له أن يجامل، فهو لا يجوز لا هذا ولا هذا. ولكن ما كان غالب العام أن المعتكف يكون في المسجد فذكر هذا كما ذكر الحجر في الغريبة كما تقول لكن هذا مصنف ذكره في الشام أو حال، لأن حال المعتكف أن يكون المسجد ليس المسجد ولا بمعنى أنه قليل يفهم منه على خلاف المسكوت أنه في معنى أن الحكم يكون على خلاف المسجد بمعنى أنه يجوز مباشرة إذا لم يكن داخل المسجد. ثم يقول بعد ذلك أو جاء في التفصيل والتأكيد كقوله تعالى حقا على المحسنين. أيضا إذا جاء نص أو تحديد على وجه التأكيد والتفصيل، فمثل المصنف ذلك في مجال المتعة، فالمتعة كما تعلمون أن الرجل انطلق زوجته ولم يسمي لها مهرا فطلقها قبل البناء عليها، يجب في حقه او في حق المتعه بمعنى انه يمتعها في حسب حاله. المتعون مع المسيء قدره والمبطي قدره متعه فقط على المسلمين، فالمتعه التي حسب الحال فضل ان كان غنيا او ان كان عدو فقيرا مبطئا. فقوله حقا على المسلمين ليس معنى لا نستطيع ان ناخذ من هذا النص ونستدرك المفهوم أن غير المحسن تسقط عليه حكم المتعة، فالمحسن وغير المحسن تجب عليه المتعة يعني يمتعها بما خاص بحاله. فذكر هنا حقا على المحسنين ليس لتحييد، وإنما ولا تقسيمه بذكر لا يفهم منه فهم مغاير لهذا التقسيم، بل انما ذكر ذلك على سبيل التاكيد وعلى سبيل التفخيم على نحو ما جاء هاهنا. ثم ياتي بعد ذلك ليذكر شيئا اخر وهو قوله ولا اذا عارضه نص كما في قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان كنتم يتيمون لمن كفروا. قد ثبت في السنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف. هنا يظهر جليا فيما أراه أن ما ذكره هاهنا من موانع اعتبار المفهوم أنه ليس شرطا ذاتيا بخلاف ما ذكر ما خرج على مخرج الغالب نحن العام او ما خرج على سبيل الشان او ما خرج لتفخيم التاكيد كما ذكر ان انها هنا انما جعل عدم اعتقاد المذكور بوجود دليل عرضه بمعنى أن المفهوم موجود ولكن عارضه دليل فلا يكون عدم الاعتبار ذاتي ها هنا، وانما يوجد دليل خلفي، فهو كما قال عرضه دليل عرضه نص، وهو ذكر قال هنا وقد ثبت في السنه الجاهليه وشويه الصرف، وهذا ليس بمانع من موانع، لانه قد يقال كما ها هنا يقال فهمنا المفهوم ووجد المفهوم معهما، لكن عارضه دليل خارجي فلم نعتبر المفهوم، فيكون كالعقيد تعارض بين المنطق والمفهوم، وقدمنا المنطق على المفهوم. المنطق هو ما ثبت في السنه رحمه الله تعالى القوليه والفعليه من قبل الصلاه. فاذا يقال ان ما ذكر هنا ليس من شروط المعتبرة في عدم العمل المفروض، وإنما ذكر فيه دليلا خارجيا. تقول هذا في مثلا لا ذكر إلا في النسيئة، يفهم منه أنه يجوز غريب الطلب، بعدين في حديث أبي سعيد الخدري الذي ينهى عن ربا الفضل، فيكون هذا منطوق وهذا مفهوم، أي يستدل بهذا المفهوم ويستدل بهذا المنطوق، لكن قدمنا المنطوق على المفهوم في هذا الحد. فإذا لا نقول أن حديث إنما الربا في النسيئة أنه لا مفهوم له، بل فيه مفهوم هنا أيضا، فيه مفهوم على نحو ما ذكر هنا، ولكن جاء منطوق فعقبه. ولكن العلماء في هذه الآية ذكروا أنه إنما عرض مخرج الغالب الأعم أيضا، في قوله تعالى خليل أعلم أن تقصروا من الصلاة إن خلتم أن يفتنكم الذين كفروا، قالوا أنه خرج مخرج الغالب الأعم ذلك بأن في بداية الإسلام وبعد الهجرة كانت غالب السائلين مخوفة، ولذلك قالوا الآية ما قالت أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا مفهوم له، بمعنى أنه في حالة الأمن، في حالة الآن لا يجوز بذلك التقصير، بل إنما أخذ هذه الآية وخرج مخرج الغالب عن لأن المسلمين بعد الهجرة إلى البلدان كان غالب سائل فيها من الخوف والشدة ما لا يخفى، لذلك لا يؤخذ من هذا من هذه الآية المفهوم، كما على نحو ما ذكره المصنفون فيفهم انه مفهوم، لكن مفهوم عارضه دليل آخر وهو قوله عز وجل وقد ثبت السنة القولية، السنة القولية معروف حديث الذي يعرف من يومية جاء في عمر فقال له في الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاة والسلام صدقكم فصدق الله عليكم بها عليكم فاقبلوا صدقكم فاقبلوا صدقكم. وحتى من السنة القولية أن السنة الفعلية في حديث ابن عمر في النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين في أسفاره إلى أن توفي فاطمة منها، في حديث آخر أنه لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر أبو بكر وعمر وعثمان عن ركعتين، يعني لم يزيدوا في أسفارهم عن ركعتين. هذه السنة الكرية التي لبدت في البخاري الجليلي. هذه المذكورات التي ذكر المصنف ذكر جملة منها، وإن كان العلماء يضيفون من المفاهيم البعض الآخر من هذه المفاهيم إلى ما كان خرج أو ما خصص بإمكانه، فلا يفهم منه المفهوم أي خص الذكر على سبيل الاجتماع كما في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يفهم منه أنه لا يجوز قتل اللحم غير الطري. كذلك إذا كان ذكره قيد بالقياس كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خمس من الفوائد في سنة الحل والحرم، فذكر الحية والحجر والبقرة والعقرب كل العقوق، هذه مرافقة أيضا، فهذه الصورة ليست ذكرها إنما ببيان كذا، فيلحق فيها كل ما فيه إذا، أي أنه إنما ذكرها لا بحصر في هذه الخمس، وإنما ذكرها قليل في القياس. كذلك إذا كان جوابا عن سؤال فلا يعقد منه مفهوما، كمن سأله كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سائمة الغنم أفيها الزكاة؟ أجل في سائمة الغنم الزكاة، ليس معنى ذلك أنه لا زكاة في المعلوقة. كذلك لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيع الورد ففي ربا نفيرة؟ يقول فيه ربا نفيرة، ويقول إنما الربا نفيرة تستفي بمثل هذا البيع، لا يفهم منه أن هذا الفضل يجوز، لأنه إنما وضع عن سؤال وما وضع عن سؤال، وكانت الإجابة على هذا السؤال فلا مفهوم له. إذا هذه هي موانع اعتبار المفهوم، ذكر منها مصنف جملة وذكر الكثير الذي قال إلا بالعرض والنص، هذا لا يدخل مع المفاهيم ويمكن كما قلت أن إضافة التفصيل. يقول كل ما دل على معنى واحد دون احتمال غيره فهو نص في ذلك المعنى، دل على معقد هذا. ذكر هارون النص وما يرتبه بعد ذلك الظاهر، ثم المؤول ثم المبين ثم المضمن واسباب الايمان، يذكر بعد ذلك المبين وفاعل العموم الى اخره. هذه الامور كليه التي ذكرها المصنف لا بد لها من دليل حتى تكون محصوره في هذه المذكورات. ثم هذه المذكورات هي من المفاهيم أم هي من منطوق؟ هي من المفهوم أم هي من المنطوق؟ ولا شك أنها من المنطوق وليست من المفهوم. هذا الأمر يحسن ترتيبا أن تكون مثل هذه المنظورات من النص الظاهر والمجمل المعول تكون قبل ذكر المفاهيم وبدأ في المنطوق، ثم خاطب المفهوم وذكر انواع مفهوم ذي الصفات، ثم ذكر بعد ذلك تقسيم الكلام الى مفهوم وظاهر مجمل وتقسيم النصف الى ظاهر مجمل من فوق او لا. كان من حيث التفصيل ان يبدا بهذا ثم يعقبها بالمفاهيم. ما هو دليل هذا؟ الكلام المعروف منحصر في النص المجمل والظاهر، لكن دليل الحصر هذا، دليل الحصر ان اللفظ يدل على امرين، اما ان يكون اللفظ يفيد معنى واحد لا احتمال فيه، واما ان يفيد اكثر من معنى. فإن أفاد معنى واحد لا احتمال فيه هو النص، وحكم النص وجود العمل به ولا يعد العمل إلا بنفسه. فإن كان اللفظ له يدل على معنيين فأكثر، إما أن يكون ظاهرا في هذه المعاني أو في أحد هذه المعاني، أو لا يكون ظاهرا في هذه المعاني. فإن كان ظاهرا أي أحد المعاني ظاهرا على المعنى الآخر سمي الظاهر، سمي الظاهر. ومن الظاهر المطلق والعام، أي العام والمطلق من الظاهر، أي ظاهر ثلاثة. قدمت هذا الكلام سيأتي لذلك سهولة الفهم. إن كان كما قلت آنفا أحد المعاني ظاهرة على بقية، أحد المعاني ظاهرة على بقية احتمالات أخرى معاني أخرى يكون ظاهرا، فإذا وجد دليل صارف من المعنى الظاهر إلى المحتمل المردود سمي تأويلا أو المؤول، والمؤول كالتغيير والتخصيص. التغيير والتخصيص يدخلان في التأويل. فإن كان هذه المحتملات أو هذه المعاني كلها متساوية لا مزية لأحدهما عن الآخر سمي مجملا، وهذا المجمل يحتاج الى بيان، والذي يقال المجمل هو المبين بفتح الياء. لهذا كان تصف مع علامه سمعتم وهي النص الذي يدل على معنى واحد لنفسه لا احتمال له فيه كما ذكرها هنا. فان وجدت عده معاني إذا كان أحدهما فيه ظاهرا سمي ظاهر يدخل فيه العموم والإطلاق، وإذا وجد دليل صرف من هذا إلى غيره أصبح مؤولا يدخل فيه التقييد ثم يدخل فيه التفصيل. أما إذا لم يكن ظاهرا في هذه المحتملات ولم يأتي دليل يبينه كان مجملا، فهذا الإجماع يحتوي على مبين، مبين هذا البيان هو ثم البيان الذي نحن إن شاء الله. فقوله كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره أو النص ذلك المعنى كالأعلام وأطراف الأعداد. العلم هو اسم جزئي مستقل لا يحتاج الى اجماع كزيد وعمر الى اخره، فيدل على جزء معين مستقل يعني لا اجماع به ولا احتمال. فاسم العلم ايضا هو شامل لافراده على وجه الحق كعشره مثلا، يدل على نقاب معين من افراد وجه الحق بشكل عموم، ما سيأتي الفرق بين العموم والاسم العدد. إذا هذا الحاصل لما يقول مثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة وإمام عشرة من غير اهتمام لتسعة غير اهتمام للعشرة يكون دل على معنى واحد عشرة معنى واحد فهو كون هذا الشان منه يتضمن أفرادا أعزب عشرة هذا يحتمل شيئا آخر كما أن زيد لا يحتمل شيئا آخر بهذا كان أعلم ما يسمى بالنقص الذي لا يحتمل شيئا احتمالا آخر كل ما لا يحتمل احتمالا آخر سمي بالنقص وحكم النقص هو العمل به ولا يعدل عنه إلا بنفسه ثم يقول القاعدة الأخرى قاعدة الظاهر كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مفتوحا فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى ويدعين حمله على ذلك المعنى اسم الجنس معنى الأصيل العام استغراق جميع أفراده فهنا الظاهر النص يتفقان في شيء ويختلفان في شيء يتفق النص والظاهر في أن كل واحد منهما يؤدي أو يفيد رجحان المعنى لكن النص يفيد رجحان هذه الإفادة المعنى يفيدها بنفسه من غير فهو يمنع احتمال غيره أن يعمل احتمال معنى آخر بخلاف الظاهر فيفيد رجحان ذلك المعنى لكن يحتمل أن يوجد معه غيره ولكن احتمال مرجوح إن وجد دليل فهو صرف إلى ذلك المعنى المرجوح فإذا كل من النص والظاهر يتفقان في رجحان إفادة المعنى لكن النص يمنع غير الغير فالظاهر لا يمنعه وهذا القدر المشترك بينهما يسميه العلماء بالمحكم فيعرف المحكم لأنه ما يتضح معناه وما يتضح معناه هو النص والظاهر النص والظاهر هما من المحكم عندما يقال المحكم هو ما يتضح معناه فهو شامل للنص والظاهر وحكم الظاهر غير حكم النص النص من حيث حكمه قد علمناه وهو انه يصار اليه ولا يجوز ترك العمل به الا اذا وجد نص بينما الظاهر ولد العمل بالظاهر اي بالمعنى الظاهر الا اذا وجد دليل قوي يصرف المعنى الظاهر الى المحتمل المرجوح فوجب ارسال هذه فرقا عن الظاهر والصيرورة الى محتمل المرجوح لوجود الدليل دل عليه وهذا محكم المرجوع هو المؤول أو التأويل فيقول كل ما دل على معنى وكان واحتمل غير احتمال مرجوعا فهو ظاهر دلالة على ذلك المعنى واضح ويتعين حمله على ذلك المعنى أي وجب أن يعمل بمعنى الظاهر وفق المحكم المرجوع ومتى باسم الجنس في معناه الأصلي والعام استغراق جميع أفراده اسم الجنس هو ذلك الكل الذي يدل اسمه على ذات معينة. فعند قول الإنسان فمن ذات معينة أو خاص ذات معينة. إن كان ذلك الكل يدل اسمه على صفة معينة بغض النظر عن ما هي يسمى مشتقا، كالفارس مثلا او العالم، وهو يدل على ذات معينه متصفه بالخصوصيه او العلم. فان كان يدل هذا الكل على افراد على سبيل السويه سمي متوافق، فإن كانت تتفاوت أفراده قلة وضعفا أو كثرة وقلة أو شدة وضعفا هذا يسمى مشكل. مشكل مثلا نور الشمس مع نور السراج مع نور الشمعة فيه تفاوت بين أفراده من حيث النور يسمى مشكل، أو بين غيار السكر وبياض العاجز وبياض الثلج فيه تفاوت بين أفراده ويسمى هذا المشكل. سمي المشكل لأنه يتراوح أو يتردد بين المتوافق وبين المشترك. الحاصل أن اسم الجنس هذا إذا كان يطلق على كل أفراده أي على معناه لكل أفراده فلا اسمه الظاهر. فإن قيد هذا الجنس ببعض أفراده أو ببعض الصفات بعيدة لم يعد هذه من الظاهر فيعود الحل المطول. كذلك بالنسبة للعام، العام الذي يتبع جميع أفراده ويجمل جميعا كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو كل دابة في الأرض إلا رزقها الله سبحانه وتعالى من غير استثناء أي بلا استثناء. دل ذلك على أن العام ظاهر في جميع أفراد استغراقا وشمولا أي بدون استثناء. هذا العام من الظاهر كالعام والمطلق من الظاهر. ثم يأتي بعد ذلك إلى قاعدة المغول وتأويل عند الأصوليين المصاب منه خط المعنى المتغاضب إلى ذهنهم إلى المحتمل المقدور في وجود قرينة أو دليل دل عليه، يعني أن المتغاضب بمعنى الظاهر لكن وجود دليل آخر صرف هذا المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر. ذلك المعنى الآخر إذا صرف إليه سمي تأويل عند الأصوليين، لكن عند السلف يكون التأويل على أمرين، التأويل بمعنى تفسير وعظيم التأويل عند التفسير.